فهي مأمورة بالإيمان بالذكر ما بين الرأس والفرج وبين الرجل والرقبة. وإنما لم يذكر هنا من علم بأن فتل الكمال إلى أن يضرب على الجيب لابد أن يغطي هنا. ويجب الآن أيضا كمان حرب على ويظلمنا من دخولهن على بيوتهن. لابد أيضا أن نعرف أن الاحتضار لفظ يتضمن لغة تغطية الوجه. يعني في العرف الاحتضار قال يطلق على ما يغطي الرأس ورجل الرقبة. لكن من حيث اللغة يطلق أحيانا عن هو المراد به هذا المعنى ويطلق احتضار به ما يشمل تغطية الوجه. يقول الشاعر يصف امرأة مالحة وهي مقمرة وهي مقمرة وجهها بينها. أن يقول كل المليحة في الكمال المذهبي التكفي يسر أخي السبيل المذهبي نور الكمال ونور قصده الاحتمال عجبا لوجهه كيف لم يتمهد. نور الكمال ونور وجهه الاحتمال هذا دليل على أن الثمار يغطي الوجه. يعني أحيانا الثمار يطلق ويراد به تغطية الوجه. أيوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق. الكمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق. والجنابي التي تسدل من فرط العيون حتى لا يظهر من جانبها إلا العيان. وقال الشيخ عبد العزيز ابن طلب قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني من الرأس وأعالي الوجه على جيوبهن يعني الجيوب حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما بين ذلك من الرقبة وما حولها بتضمن لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية. فمن استثنى شيئا من جنس المنطقة المحرمة بنص القرآن العزيز فعليه الدليل الذي يفضل هذا ويحد به المستثنى. وهذا غير ممكن قطعا لأنه يحتاج إلى نص صريح من القرآن العزيز أو من السنة المطهرة. يعني هذا الفهم من علماء الإسلام يرد على هؤلاء الجمرة من يعني أطراف هذا الزمان المتأخر الذين يرفعون عقيرتهم بقولهم على سبيل التحدي. لا يوجد في القرآن آية واحدة تنص على الخلاف حتى قالت نوال السعداني مرة أنا أتحدى أن تقول أنا لي 30 سنة أدرس وأقارن ولا توجد آية واحدة في القرآن تنص على خلاف المرأة. لو جاءت سيدنا محمد لما كنا محجبات وأن أتحدى أن يأتي الدليل على أن السيدة الخديجة كانت محجبة. فطبعا هذا يعني كلام في رواية الثاني مسلم مستحب في الحديث والقرآن على يعني كتاب الله وعلى دين الله عن ذلك. هذه يعني أحكام المواضع الواضحة في هذا الأمر. ما يمكنه أو ما ينظر بعض أن الآية تكفي الوجه والكفين لم يوجد دليل كما ترون على هذا الاستثناء الذي يكتفي ويحتاج أن يأتي بدليل على ذلك. أولا أن هذا هو فهم أئمة السلف ورم تبع عمو الخلف. وثانيا لأن حجة الإثبات مقدمة على حجة الناس. وثالثا لأنه إذا تعارض حاضر ومجيب هجم الحاضر على المجيب. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب ولي يضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم ذكر بسنده عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المناجرات الاولى. لما أنزل الله وليضربن بكم الدين على سيدهن فقطن مروطهن فاستمرن بها. هذا في الطريق مجرد نزلت الآية فقطن مروطهن الأحاديث حتى استمرن بها. وذكر أيضا البخاري في عنها رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بكم الدين على سيدهن أخذنا أجورهن فسقطنها من جبل الحواشي حتى مرنا به. هذا الحديث او ذلك في تلك الحديث المقابل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التفسير قوله او قولها فاختمرنا بها ان تستحق اي غطينا وجوههن. اختمرنا اي غطينا وجوههن. وصفة ذلك ان تضع الحمار على راسها وترميه من الجانب الايمن على العابر الايمن وهو التقنع. قال القضاء كانت الجاهليه تسجل المراه خمارها من ورائها وتكتب ما قدامها فامرنا بمثل لانه لانه وقام الحسن ايضا ان كان الاسئله بذلك البائس ويطرح هذه الاسئله ويعرف يذكر تعريف الخمر لغه الخمر المفروض من التغطية لما يغطي العقل. يقول ومنه خمار المرأة لأنه يذكر المنام. هذا الكلام عظيم المنام. ومنه المنام خمار المرأة لأنه يغطي والمنام. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وهذا الحديث الصحيح حديث طريق بأن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن وأنهن سقطن أجورهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى بقوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنطق أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة في كتاب الله عز وجل. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمصارعهن من كتاب أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن لا تهن ستر وجوه من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أسأل عليهن في دينهن. والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر ثم من بين آيات ما يُنزل إليهم يعني من القرآن. كان يمكن أن يفسر لها من تلقاء أنفسهم. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث صفية بنت سيلة قالت بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضحهن يعني أخذنا ينتبهن نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنبيه لقد أنزلت سورة الصور وإن على جودهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليه ويتلو الرجل على امرأته والمجلس لأخته وعلى سيدي صراحته سنى منهن امرأة إلا قامت إلى مرسها المرحل فاعتذرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرات كأن على رؤوسهن الولادة معتذرات كأن على رؤوسهن الولادة. يقول محمد بن حسن لا يكون بالاعتذار إلا مع تنقب وهو أن يلف بعض الإيمان على رأسه وطرق منه يجعله شبه المعجم من النساء يعني يلفها حول وجهه. فمعنى معتذرات مختبرات كما جاء موضحت في رواية البخاري. والاعتذار هو نفس الحمار على الرأس مع تغطية الوجه. قال ابن كثير وفي حديث عبيد الله بن عدي بن خيار قال جاء وهو معتذر بإمامته لا يرى وحشي منه إلا عينه ورجليه. يقول الاعتذار بالعنابة هو أن يلقاه على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت رأسه. يقول هذا الشنقيطي رحمه الله: فترى عائشة رضي الله تعالى عنها مع علمها وفهمها وثقاها أثنت عليهم هذا الثناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتابها ولا إيمانا بالتنزيل. وهو دليل واضح على أنها أو أنهن فهمن لزوم كسر الوجوه من قوله وليضربن بخمرهن على بيوتهن من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله. يقول التقليدي: وهو طريق في أن احتجاج الله عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى. فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتشرين للعلم أنه لم يرد في الكتاب والسنة التي يدل على ستر المرأة وجهها عن الرجال، مع أن الصحابيات فعلن ذلك منتشرات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري رحمه الله تعالى. الموضع الثاني في هذه الآية الكريمة وقوله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول العلامة في صوره الجبري في تفسير هذه الآية: إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة، وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخمسان في الرجل إذا ضربت المرأة بجلدها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها. فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض من رجلها خشية أن يسمع صوت حديثها فيفتن به سامعه، كان تحريم النظر إلى وجهها وهو محق محبها أولى وأسد حرمة. يقول العلامة ابن عثيمين حفظه الله: قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفين من الخلاقين ونحوها مما تتحلى به الرجل. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من اهتمام الرجل بما يسمع من صوت خنقرها ونحوه، فكيف بكشف الوجه؟ فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلقالا بقدم المرأة لا يدري ما لي وما جمالها، لا يدري أساسة هي أم عدوه، ولا يدري أسوهاء هي أم حسناء. أيما أعظم فتنة أن يسمع صوت الخنقر أم أن ينظر إلى وجه الإنسان يمتلئ ثلاثا ونظرة وحسنا وجمالا وتجميلا جدا مما يمكن الفتنة ويدعو إلى المرض إلى الحال. ويقول العلماء الدليل في تفسير هذه الآية الكريمة: ولا يضربن بالأرض إلا يعلم ما يخفين من زينتهن. هذا يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن، وإلا استطاعت إحداهن أن تخفي ما تخفي إلى الزينة وهي الخناقيد. يعني كانت المرأة التي تريد أن تسترن الرجال طبعا هي مغطاة، لكن تلبس الخناقيد بإيه؟ هذه السبل تريد مدينة بعض المجتمعات، السبل مدينة مباحة للمرأة أن تلبس خناقيد واضح، لكن المطلوب أن تسترها. فهنا نهي المرأة عن أن تمشي بطريق فتدق في أرجلها كي تسمع الرجال الذين يمر عليه صوت الخناقيد، لأن ذلك قد يكون فيه فتنة للرجل. مع أن المرأة مغطاة طبعا يؤخر من هذا أن القدمين يجب أو القدمين لابد أن تغطى، لأن الله قال إيه: ويضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلو كانت المرأة مكشوفة هل كانت تحتاج إلى الضرب بالخنافير؟ لو هي مكشوفة يعني لما استغلت الكشف عن ضرب الخنافير هي عايزة تعرف الناس إنها لابسة يعني خنافير ذهب في البيت، فبتلبس رجلها علشان يسمعوا صوت الخليفة ورب لتلفت النظر إلى ذلك. فإذا كانت يعني رجلها مكشوفة يسهل تعرف على ذلك، ولكن لا تحتاج إلى الضرب لكن لما كانت مغطاة تحتاج الى ان تدق فدقه من الجهه وتنفي كيفيه سوق الناس فوق يعني المخالفين. وهذه المخالفه بكشف الليل من المراه لم تكن معهوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل النساء يحتاج الى هذه الحيله الضرب بالارجل لتحلم الرجال ان تدخل المدينه كما يقول الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فلا شك ان فتنه المدرسه على كف الوجه اعظم كثير واشد ضروره من فتنه كف القدمين او الفرضين للارجل. فنعم سبب حبيب امي سلمه رضي الله تعالى عنها لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن يبدو ثيابهن وبيضهن، فقالت ابن سلمة فكيف نرضى النساء؟ قال يكفينا شبرة قالت إذا تنكشف القدمات فأقرها على أن انكشاف القدمين تجذب فقال لها يكفينا ذراعا ولا يجبنا عليه، كما نصيب ضعف من خلق السماء ولا يجبنا عليه. فهذا يعني واضح الدلاله على ان كانت القدم يجب ان يكون من المراه فيوم احسن جدا. الذي يريد ان يحسب المراه الى ما ينظر ينظر الى القدم ان ينظر الى الوجه. لا شك ان الوجه هو يعني مجمع المحل. يقول ابو حيان في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وَمَنْ يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. يقول عُبِّي يضربن بعلى لتضمنه معنى الوضع، يعني معناها كلمة يضرب استمرت في تفسيرها في معناها كلمة الوضع، والوضع يعد به على، يعني أضعنا الخمر على الجيوب. واضح؟ والخمر جمع الثمار يقال لغة لما يذكر به وخصصه العرف بما تغطي فيه المرأة وقتها، ومنه اختبرت المرأة وتخمرت، والزيت ما يزيد الزيت ما يزيد أي قطع من أعلى القميص وهو ما يخليه عامة فوقا. وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الجراح ونحوها فليس من كلام العرب كما ذكر فيه الإسلام المنهية رحمه الله تعالى. ثم كرر النهي عن إساءة الدين باستثناء بعض مواد الوسطى عنه. باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الظهور باعتبار الناظر، يعني بعد استثناء ورقاً ولا يزيد بما تهن إلا ما ظهر منه. فالنهي هنا متوجه إلى الزينة المنظورة التي تظهر، فكرر النهي بقوله ولا زينة بمثلهن إلا لبعولتهن. فهنا يعني باعتبار النظر إلى يعني كرر النهي عن ذلك الزينة لابتداء بعض المواد الوسطى عنه باعتبار الناظر، باعتبار الناظر استثنى خطوه يريد له إظهار الزينة. قوله تعالى ولا يؤذين زينتهن الا لبعولتهن البعوله هم الازواج، فهؤلاء الواحد لهم النظر الى جميع البنات. ولذلك فكر الكلام فكر اصوات الذين يستثمروا في الانتزاع من عند الزوج لا توجد هذه البيوت يعني بالنسبه اليه. ثم يعني كان ملاحظ في هذه الآية الكريمة ذكر له أصنافا هم جميعا من المحارم، طبعا ما عدا الأزواج، لأن البيت المحرم هو المرأة اللي هو الشخص الذي يحرم ونكاحه على الوضع على التأديب فالزوج طبعا يدخل سبحانه وتعالى في هو محرم بمعنى أنه يجي يسافر معها ويحمي بها إلى غير ذلك. لكن المحارم بمعنى الذين يحكموا بواجبهم على التأديب يعني يدخلون في هذه عدة هذا التفصيل عدة التفصيل بالذات الذين من هؤلاء الأصناف الذين يدخلوا هو أن الحاجة لم تضرورة أحيانا داعية إلى المداخلة أو المخالطة أو المعاصرة لأن هؤلاء الناس يكثر الدخول على الهمة والنظر الذين يسمى به الفراغ بجانب أن الفتنة مأمونة من جهة الشعور الفطري أنه يؤمن أن يفتن رجل أو ينظر نظرة سديدة لأختي أو أمي أو خالتي أو عمتي أو جدتي أو هكذا يعني ممكن الأمر هنا هي هذه الفطرة السليمة التي تصدر نطقة من ذواتي المحاكم فالنوع الأول مكونة هم وهم الأزواج النوع الثاني الآباء ولا يجوز أن يدعون إلا ببرودتهن أو آبائهن الآباء طبعا الآباء يعني أبو المرأة وأبو أبيها والله يعني الآباء وإن عاد أبو ذلك سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم بقول الله تبارك وتعالى أو آبائهن ثالثا أو آباء برودتهن وهم آباء الأزواج أو آباء برودتهن طبعا أبو زوجي يطلق عليه لغة الحمل لكنه لا يدخل في هذا لا يدخل في يعني الحديث الذي إياكم الدخول على النساء قال يا رسول الله رأيت الحمل قال الحمل الظل فالمقصود هنا قريب الزوجي من الرجال ما عدا أباه لأن أبوه لا يدخل في هذا الحديث وإنما المقصود والدليل طبعا واضح جدا من اخراج الغمرين والاب هو قريب الزوج الرجل قريب الزوج لكن بمعنى الحمل حتى احنا في العمليه نقول الحماها او حموها واضح فهو لغه يطلق عليه الحمل لكنه طبعا ما يكون به في المنهج تكون عن المرأة ما الذي اخرجه هذه الآية او آهاء رؤوس الجنة او آهاء وهم آباء الأزواج. النوع الرابع أبناؤهن وأبناء أزواجهن. أبناؤهن أو أبناء أزواجهن. وممكن المرأة تكون تزوجة القبر عندها يعني أبناء أو زوجها عنده أو الأولاد من زوجة أخرى. فهؤلاء أيضا داخلين في هذه الرقعة. فإذا النوع الرابع أبناؤهن وأبناء أزواجهن. ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن الغريب بقوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء جهودهن النوع الخامس الإخوة مطلقا الإخوة مطلقا سواء كان الإخوة الأخصاء أم إخوة لأب أم إخوة لأم وذلك قوله تعالى أو إخوانهن أو إخوانهن النوع الثالث أبناء الإخوة والأخوات لأنهم في حكم الإخوة وذلك قال تعالى أو بني إخوانهم أو هني أخواتهم وهؤلاء كلهم من المحارم نلاحظ عند الآية الكريمة لم تذكر الأعمال والأخوات والأعمال والأخوات من المحارم الأعمال والأخوات من المحارم الآية سكتت عن الأعمال والأخوات وهو من المحارم كما أيضا لم تذكر نهايته نوع آخر من المحارم منهم لا الأخوات تكون مستقبل في الوقت حملة مهمة المحارم الرضاع مهم الآية تكلمت عن أعمال الأخوات وتكلمت عن المحارم من الرضاع المحارم من الرضاع والفقهاء يجمعون على أن حكم هؤلاء كحكم سائر المحارم المذكورين في الآية أما عدم ذكر الأعمال والأخوان السر في ذلك أنهم في منزلة الآباء وبعض الفقهاء قالوا لا يراها في العم ولا الأخوان بناء على أنه يمكن أن يصفها لأبناء الثلاث طبعا هذا فيه غلط لكن يعني الأقرب أن عدم ذكر الأعمال والأخوان تماما كعدم ذكر المحارم من الرضاع لهم نفس الحكم لكن لم يذكر الأعمال والأقوال في هذه الآية الكريمة لأنهم منزلة الآباء لا لأنهم من جهة قول معنا أو آبائهم العام والثاني كنت الأبي فأغنى ذكر الآباء عن ذكر الأعمام والأخوان. وكثيرا ما يطلق الأب على العم، كثيرا ما يطلق الأب على العم. قال تبارك وتعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فإله آبائك الخطاب لمن يعقوب عليه السلام وذكر إسماعيل على أنه من آبائه والحقيقة أن إسماعيل هو عمه عمه فإذا نحن نطلق على العم أو العم يدخل في إيه في قوله تعالى أو آبائه أن المحارم من الرضاع فعدم ذكره في الآية الكريمة اكتفاء بدلالة الكلمة المطهرة اكتفاء بدلالة الكلمة المطهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من المثل يحرم من الرضاع ما يحصل من المثل يعني ان الرجل صاحب اللبن اللي هو زوج المراه المرضعه المراه بعد ما ترضع هذا الطفل اللي هو ابنها يعني من تريده هي فالزوج هذا اللي هو يعني عايش معاها يكون هو ابو ايه؟ يعني ام هذا الطفل من الرضاع وابوه اخو زوجها هو ايه؟ ابوه من الرضاع ولذلك في بعض الأحاديث يكون بعض من الثلاث بيت أو حدثني أبي من الرضاعة هو رجل يرودع وإنما يعني الأبي الذي أرضعته زوجته فقال أنا من الرضاعة كذلك إذا رضع شخص آخر مع هذا الطفل لمدة الأم فيكون أخا له في الرضاعة كذلك هذه المرأة أختها تكون كانت ولدة وأخو الزوج صاحب اللبن وهكذا واضح هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرو من الرضاع ما يحرو من الدم بقيت انواع اخرى استثنتهم الايه الكريمه وهم النساء والمناجي والسائلين عن الزوج والرجل جلد من الرجال والاقسام اولا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى او نسائهم او نسائهن اختلف الفقهاء في المراد من قوله تبارك وتعالى او نسائهن يقول القاسمي رحمه الله تعالى وانما صلح في الزينه المتقيه أولئك المذكورون لما كانوا مستقيمين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلته ومخالطته ومخالطته ونتيجة توقع الفتنة لانتهاكه وإلى ابتداء من النقطة عن ممارسة فرائض وتحتاج المرأة إلى صحبته في الأشخاص بالنزول والركوب وغير ذلك وقوله تعالى أو مثلا طبعا كما شرحنا قبل التفصيل كيف أن الإنسان يعني يعتمد في الجنية الاجتماعية على بناء وتفعيل وتصديق أسلاك الشركة، نظام أسلاك الشركة بين الرجال وبين النساء كذلك، حتما في مادة الفتنة، فنظام أسلاك الشركة نظام منطقي جدا ولا يقول أي إنسان عام أو يتحرك منه، لأن الموضوع ليس هو تعميم المرأة والمتقطع عليه، إنما هو حمايتها وحماية الناس من الفتنة بها. كما قيل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالإسلام يسد كل ما يؤدي إلى حرام ويفتح كل ما يؤدي إلى حلال على مصراعيه هنا في هذه الحياة وضع هذا النظام نظام الإسلام الشريك من يجوز له أن يتلاكم عن النساء ويخالطهم وهذا كلام منطقي لأنه مبني على الحاجة ماسة للاحتكاك عن الرجال المرأة تحتاج مع مقابلة أخيها والسفر معها أو عمها أو خالها أو أولاد المسؤولين في المعيشة، كلام منطقي، إن أولا مراعاة الحاجة ملحة لاحتكاك هؤلاء ومخالطتهم، ولو وضعت الأسلاك الشريكة بينها وبينهم لكان في ذلك مشقة كبيرة، كيف المرأة تضع خدمتها بها وأخيها وكذا وكذا لما يدرك، تهم بذلك من شدة الحاجة والمخالفة والضرورة الشرعية إلى ذلك. لذلك أن هؤلاء لا يؤمنون على المرأة، لا يتوقع فتنة من جهة هؤلاء الرجال، بالعكس هم يعني يوحون حتى بأرواحهم في سبيل حفظ أعراضهم وصيانة المرأة من أجلها الزيادة. فكان منطقي أيضا أن يزال الحجاب لأنه لا يوجد دافع أو داعي لتوبيخ المرأة وعلى زيادة الزيادة المذكورين. المرأة تحجب عن الأجانب الذين لا تحتجب قرابتهم وأيضا لا تؤمن بفتنة من جهتهم. يعني ومن أراد أن يعرف تؤمن هدم الأسماك الباركة ويعني أن ينطلق أبناءه كافرين في غيرهم فلينظر إلى المجتمعات الأوروبية والغربية والأمريكية وغيرها مما كان يدرك عليه النور الإسلام ويرى الصياع الذي أنواع من الصياع والانفلات تبقى بسبب المهيار نظام الأسماك الباركة الذي هو يعني قبل أن يكون نظام الصغير هو نظام عقلي الإنسان العقل السليم يعني هذه من حكم الله سبحانه وتعالى وفتح عقله يعني الكامل. قوله تعالى أو نسائهن، اختلف المفسرون لم المقصود بقوله تعالى أو نسائهن، فقيل نسائهن لما جاءت مضافة إلى المؤمنات يعني بفضل الآية وكل المؤمنات ها كما قال ولا يجوز إلا إذا كان وكذا أو نسائهن يعني نساء من؟ نساء المؤمنات. فلما أضيفت كلمة نساء إلى المؤمنات فهم أن المقصود النساء المؤمنات مثلهن مثلهن مؤمنات أيضا. يعني أخذ بعض الصفات من هذه الإضافة أن المرأة يجوز لها أن تتكسب أمام غير المسلمين أو تتجرد بين يدي زوجة أو زوجة. قول آخر أو نسائهن، قالوا إن هذه الآية تسمى آية الضمائر، لا يعرف آية في القرآن أكثر ضمائر من هذه الآية. أن الرسول يقول صارهن وأقام خروجهن ولا يزيد زينتهن إلا ما ظهر منه ويضربن لخمرهن على بيوتهن ولا يزيد زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وهكذا. وما يستجيب جدا ما يعرف آية الآن أكثر ضمائرا من هذه الآية. ولذلك تسمى آية الضمائر. هنا قالوا إن المقصود من قوله تعالى أو نسائهن المقصود أو النساء، ولكن وضع فيها الضمير نساء يعني فيها كل ضمائر. فلماذا تنتقل النساء بدون ضمير؟ فوضع فيها الضمير على سبيل الإتباع لأنها آية في الضمائر. فقال فقيل فقال تعالى أو نسائهن يبدأ على النسق اللي هي الإتباع في الآية كلها، لكن من حيث التفسير يكون معناها أو النساء يعني كل النساء وعموم النساء. فإنهن سواء في سن نظر بعضهن إلى بعض. يقول الفلسفي التجديد فيه إزاحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم كما إزاح نظر المحرمين إليه. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا بيت النحر كان قواد نسائهم اليهوديات والنصرانيات. وقال الرازي القول الثاني هو المذهب، يعني انه يجوز ان يتكسف امام المراه حتى اجتهاده او يمكنه. وقول السلف الاول محمول على الاستحباب والاولى، يعني الاولى الا تتكسف، لكن ليس هذا بفضل ولا بحق. نزيد هذه المساله ايضاحا كما ذكرها الشيخ الطبري في تفسير الروائع الثانيه. يقول اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى او نسائهن، فقال بعضهم المراد بهن المسلمات التي هن على دينهن، وهذا قول اكثر السلف. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى او نسائهن يعني المسلمات، ويخرج منه نساء المسلمين من اهل الذمه وغيرهم. فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها، بين هذا امرأة مشركة أن تكون أمة فهنا. إما أن تكون أمة فهنا. وكره بعضهم أن تقتل النصرانية أن ترى عورتها. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقول إنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين تمنع من ذلك وحزنها فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة يعني ما يعرى منها ولا يدري. فقام عند ذلك أبو عبيدة واستهل كانت تضرع ودعا وقال أي امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تضيق وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجه. الحمام طبعا كلمة الحمام عند السلف وإلى عهد يعني قريب السلف تبديل حاجة اسمها حمامات عامة كلمة الحمام كل ذلك إلى الحديث الماء المالي فمن كان عندهم في البيوت أسياد يستخدمون أيضا لها ورد سيدات كاتب الحمام عكا فيها هذا الماء المكسر ويكون فيها التوريد وغير ذلك. فلما علم عمر بن هذه البيوت الحمامات كانت في البيت الثاني وربما اختلف المرأة من فيها تدخل هذه الأماكن فقيل تكلفة تراها كثيرة أو بطريقة هناك فحصل هذا الحديث جانبي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحل المشكلة أن تراها يهودية أو نصرانية لأن تصفها لزوجها. وقال بعضهم المراد بقوله تعالى أو نسائهن جميع النساء فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة يعني يجوز للمسلمة والكافرة على السواء النظر في المرأة المسلمة. قال الألوسي رحمه الله وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة فقال والمذهب أنها كالمسلمة والمراد بنسائهن جميع النساء. وقول السلف محمول على النساء أو السلف في المنع يحمل على الاستحباب. ثم قال وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإن ملايين ما يكاد يمكن اجتهاد المسلمات عن الدنيا. هذا الكلام في زمن الرجل فبلا شك أنه دليل أولى صحيح لأن ممكن يكون لك مشقة بالغة إذا منعنا المرأة المسلمة من التجسس مثلا أمام المرأة المصري كما سميت الاختلاط على التفكير يتم الرازي يقول هذا القول ارفق بالناس اليوم فانه لا يكاد يمكن اجتهاد المسلمات عن الدين لكن بفضل الله وفضل الله. وقال الامام القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله والصحيح عندي ان ذلك جاهد لجميع النساء او سائلة يعني جميع النساء فهي من حيث النظر او نسائهن من حيث المعنى او النساء عموم النساء وجميع النساء مباح لهن ذلك. يقول ابن العربي والصحيح عندي ان ذلك جائز لجميع النساء وانما جاء بالضمير للاتباع فانها آية ضمائر اذ فيها 25 ضميرا لم يرى في القرآن لها ضميرا فجاء هذا للإتباع ومن نسق فلذلك يأتي في أول دائه لنا. وقال الشيخ الموجودي رحمه الله تعالى والذي يأتي بالذكر في هذا المنظر أن الله تعالى لم يقل أو النساء ولو أنه قال كذلك لحد المرأة المسلمة أن تكشف عورتها وتظهر رجولتها لكل نوع من النساء من المسلمات والكافرات والصالحات والسابقات مع التحقق من كلمة الشيخ الموجود كتب عورتها مطلوب عورتها بجزء للرجال أنا أحب النساء فلا أحب المرأة أن تكشف عورتها على الإطلاق للنساء حتى للنساء. يقول ولكنه تعالى جاء بكلمة نساء إلا فمعناها أنه حتى حضية المرأة المسلمة في غار وجهها إلى دائرة الخاصة. أما ما هو المراد في هذه الدائرة الخاصة وحتى هو فهم الموجود الآية فهم جيد جدا فهم رائع ويؤمن أن الإنسان والكلام الذي يصعب من الأخلاق لماذا يقول أن الله تعالى لم يكن أو النساء. فجواب الوقت العربي رحمه الله يقول أو النساء إلا تفسرها أو النساء النساء أو النساء. أن الموجود رحمه الله تعالى سيقول إن نصه تعالى لم يكن النساء، وإنما قال النساء هن مشيرا إلى أنه ينبغي أن يخصص تجارة النساء في غير الفقه متميزة. ثم يذكر أن العلماء اختلفوا ما هي هذه الدائرة، ما المقصود بدائرة أم النساء هن؟ يقول أما ما هو المراد بهذه الدائرة الخاصة ففيه خلاف بين الفقهاء والمفسرين. نقول إن المراد فيها النساء المسلمات فقط، وهذا ما رآه ابن عباس ومجاهد وابن جريج في هذه الآية، واستدل بما كتبه عمر لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. طريقة أخرى قالوا إن المراد بقوله أو نسائهن جميع النساء، وهذا هو أخص المذاهب عند الفقه الرازي. نقول إلا أننا لا نكاد نفهم لماذا فقه النساء بالإضافة وقال أو نسائهن. طبعا الجواب معروف في جواب اللي هو قال لي الإمام ابن عربي إن هو الضمير بالإتساع، لكن هي تفسيرها النساء، لكن قضي بالضمير إتساعا لأنها آية عمر. ثم نقول وتقول طريقة ثالثة إن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف، اللي هي الطريقة الخاصة بالمرأة التي تكتشف المرأة وتتداخل معها، سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات. وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبية التي لا يعرف شيء عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن. العبرة هنا أو نسائهن، العبرة ليست بالاختلاف الديني، وإنما العبرة بالاختلاف السلوكي. فليست العبرة بالاختلاف الديني، بل هي بالاختلاف الخلقي. فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب، ولا تحرج من نساء الكريمات الفاضلات ولو من غير المسلمات. وأما الفاسقات التي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن، فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات، لأن صحبتهن لا تحل عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقها. كل شيخ طويل معدلا هذا الرأي وجيه وسبيل، وحتى لا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا الحاضر إذا لحافظن على أخلاقهن وآدابهن. وتفيد شر هذا التقليد الأعمى من فاسقات الفاجرات في الأزياء والعادات الضارة الذميمة التي غدتنا بها الحضارة المليئة حضارة الغرب، التي نسميها البعض حضارة القرن العشرين، وما هي بحضارة وإنما هي حضارة وتجارة. ولقد أحسن ما قال من قال فيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار وظل مذ جعلت الإنسان كالحيوان. وفي الحقيقة أحسن حينما نصف الغرب لأنهم في هذا المجال بالذات مجال الشهوات جعل الإنسان كالحيوان، نحن لا نتجنب عليه، وهذا ليس كلام أدباء ولا شعراء ولا خيال، وإنما هو حقيقة. هم ينظرون الإنسان على أنه حيوان، وهذا ذلك نظرية داروين ونظرية فرويد التي يعني يعتمدونها في الغرب ويتأثرون بهما كثيرا، كلها مبنية على أساس أن الإنسان حيوان ومتشابه مع أخيه الحيوان، ولهم في ذلك كلام يعني ذات ما نسيب بليسير. يعني الأمر الثاني أو الفصل الثاني المتعلق بهذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم. اختلف الفقهاء ما ملكت أيمانهم، هل نقول بها العبيد والإناء أم الإناء بالذات؟ العبيد والإناء أم الإناء بالذات؟ بمعنى هل يباح للمرأة الحرة أن تنكتف أمام عبدها؟ ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم أنه يشمل ما بكل تعود، ما ملكت أيمانهم تشمل العبيد وتشمل الإناء. وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب الشافعية، فقد نص ابن حجر في المنهاج على أن نظر العبد العاجل إلى سيدته كالنظر إلى محرم، فينظر منها يعني ما ينظره المحرم. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وقول الشافعي أيضا إلى أن العبد كالأجنبي فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم. وتأول الآية أو ما ملكت أيمانهم المقصود الإناء يعني نساء الإناء وليس يكون فيه الرجال العبيد. واستدل بما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناء دون الذكور. أو ما ملكت أيمانهم يعني النساء الإناء دون العبيد. وعللوا ذلك الذين قالوا يعني العبيد ما هم إلا رجال فصول ليسوا أزواجا ولا محارم والشهوة متحققة فيهم فلا يجوز التكسب وإبداء الزينة أمامهم. قال إنما ذكر الإناء في الآية لأنه قد صدق قد يظن الظن أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإناء لأن كل الذين ذكروا من قبل أحرار لما كان قول تعالى أو نسائهن فربما كان بعض الناس بالإناء لا يجوز لها أن تكسب أمامها فأتى بقوله أو ما ملكت أيمانهم إشارة إلى الإناء ليزول هذا الإفساد لأن كل بما سبق ذكرهم أحرار فخشي أن يفهم أن الإناء لا يكون في هؤلاء الذين يجوز المرأة أن تكف لهم الجيل فأتي بقوله أو ما ملكت أيمانهن ليزيل هذا الإفساد ويفهم أن الإناء يجوز أن تكف أمامهن. قال ابن عباس لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته وهذا مذهب مالك مما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى ما ثبت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهب لها فعلى فاطمه ثوب اذا صنعت به راسها لم يبلغ رجليها فإذا غطت فيه رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم أي لاحتياجهن إليه لأن المرأة تحتاج لنوع من التخفيف في شروط الإنذار والتكلف أمام هؤلاء إناء العلماء يحلمون به أو يقدمون الناس في الجوز فيحتاجون الى ايه؟ تقمص النهوض والخروج والحركه بسهوله. فقوله او ما ملكت ايمانهن لاحتياجهن اليهن. فلو منع دخولهم عليهن ادخلهن حصل ضيق واضطراب. قال المهيلي وظاهر الايه يشمل العبيد والاناء. واليه ذهب قوم قالوا لا باس عليهن في ان يرغبن لعبيدهن لا باس عليهن في ان يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن. يحتج ايضا بما رواه ابو داود عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه بعبد قد وهبه له قال وعلى فاطمه ثوب اذا قلعت به راسها لم يبلغ البيت. كانت في حيره فاطمه رضي الله تعالى عنها عليها ثوب اذا غطت به راسها تنكشف رجلها واذا غطت رجلها تنكشف راسها فكانت في حالة إيه؟ مشقة شديدة من هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني من المشقة قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. إنما هو أبوك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلامك يعني العبد. فيفهم من هذا فهذا هو الدليل الذي استدل به من أجاز أو من أتقن العبيد في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم يعني. وجاء في تاريخ ابن عساكر أن عبد الله بن مسعدة كان أسود شديد الأدنى وقد كان وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها فرقته رقت هذا الغلام ثم أعتقته ثم كان بعد مع معاوية على علي رضي الله تعالى عنهما فاحتمل أن يكون هو والله تعالى أعلم. يقول وذهب قوم إلى أنه على بذلك الإناء المدركات أو ما ملكت إيمانه إيمانهم يعني الإناء المدركات وأنه يجوز لها أن تظهر زينتها إليهن وإن كن مدركات. قالوا وسدوا إطراب الإناء مع سدوده قوله أو نسائهن لهن الإعلام، لأن المراد من في صحبتهن من الحرائق والإناء، لظهور الإضافة في نسائهن بالحرائق كقوله واستفيدوا الكهيلين مثل ذلكم، فعطفهن عليهن ليشاركنهن في إلاحة النظر عليهن. أيها والقول الأول أقوى، لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يكون دليل على تخصيصه لا سيما والحكمة واضحة فيه وهي رفع الحرج، وهذا الذي قضى عليه الشافعي وجمهور أصحابه. قوله تعالى أو السابعين غير أولي الإلفة من الرجال، أو السابعين غير أولي الإلفة من الرجال، غير أولي الإلفة يعني غير أولي الحاجة إلى النساء من الرجال، كالسيف الهرم والبن، واستدل بهذا من أباح نظر الخطي. يقول الطبولي من هم أولو الإلبة من الرجال؟ يقول استثنى في الآيات الكريمة السابعين غير أولي الإلبة من الرجال، فسمحت المرأة أن تبدي زينتها أمامه، وهم الرجال البلد المغفلون الذين لا يعرفون من أمور النساء شيئا وليس لهم ميل نحوهن أو اشتياء لهن، بحيث يكون عجزهم الجسدي أو ضعفهم العقلي أو فقرهم ومسكنتهم تجعلهم لا ينظرون إلى المرأة بنظر أي طاهر أو يخطر بدليل شيء من سوء البشيرة نحوهن. لكن يعني هو عموما يعني أي صنف من هذه الأصناف إذا حصل نوع من المقهرة منه إذا خلط النساء أو استثنى أمامه في هذه الحالة يعني يقرر أن يعزل، تعرفون حديث الرجل المخنث الذي رواه البخاري رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه لما نطق بكلام يدل على أنه ليس من أولي الإلبة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمه سلمة لا يدخلن هذا عليه، لا يدخلن هذا عليه، يعني حتى لو قلت مثلا 8 سنين 9 سنين على ذلك وعلم منه انه يعني عنده ادراك لهذه الامور او خالق ادراك كما قلت قادر على وصف ما يراه بشهوته، ففي هذه الحاله مع انه قد يعذر عن النساء لو الناس انحرفت فطرته سواء كان ابا او اخا، يوجد بعض الناس مرضى والعياذ بالله، في هذه الحاله اضطر ان يفرق بينه وبين هؤلاء النجوى إلى كيف عليهن، لكن الأصل والقاعدة أن هناك نصورا طبيعيا وفطريا يوجد بين النساء وبين هؤلاء المذكورين من الرجال. طبعا يعني فضلا عن المصيبة الأخرى التي تلتفت في بعض نوع المسلمين يشير إليها الموضوع رحمه الله، يقول ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة لا بنية أن ينال النفسين سبيلا إلى الفرار من الطاعة لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المستمرين شبابا في البيوت أو المطاعم والمقاهي والفنادق لا يسألهم هذا التعريف للتابعين غير أولي الإلبة بحال من الأحوال، لأن بعض الفقهاء في كثير ضرب أمثلة لهؤلاء التابعين غير أولي الإلبة، يعني مثلا يقول ابن عباس هو المغفل الذي لا حاجة له في النساء، قال هذا هو السادة يبدأ ليصيب من طعامه، وقال مجاهد هو الأكل الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يعرف شيئا من النساء إلى آخره. فطبعا ما يسيع في بعض البيوت للأسف الشديد من استعمال الرجال الأجانب، ولا حتى لو كانوا طبعا شبابا يخالطون النساء ويكونون يأكلون موجود بأسف كريم في خاصة بعض البلدان، ويستخدم هؤلاء المسلمين حتى من الكفار والوثنيين خاصة أسوائيا، فهذا أيضا مما هو مخالف المخالفة الصريحة في الشرع الكريم. وكمان حدا من الرجال يقرون ويقرون والنساء يجب استثناء أمامه هذا يعني فيه مقاومة وليس أمر عرض ولا يعتبر هؤلاء من دين من التابعين غير أولي الإسلام ويكفي هذا لحسن وجوه الفقه الكلام على الفقه قوله تبارك وتعالى أو الفقه الذين لم يظهروا على عورات النساء الفقه هنا الحق والتصوير وهل أفلس نبأ الحق إذ تصوروا المخلص ومن الرجال المسلم الذي يجب كان معناه يدل على الجبل والجبل أن حدث أن ذكر حديث ويجب إبراهيم المكرمين نعم كذلك هنا أو الطفل المخلص الأطفال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فقال بعضهم المراد الذين لم يبلغوا حتى الشهوة للجماع وقال آخرون بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر يعني الصغر لا يعني يجب يكون هذه الأشياء تقليل رحمه الله تعالى أو في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يفهموا أحوالهن وصغرهن فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كمثاله من تلمس النظر إلى أن كلمة المراهق يعني في اللغة غير كلمة المراهق العلوم الحديثة كتب وغيره المراهق في اللغة هو الذي راهق الاحتلال راهق يعني قارق المراهق في الشرع في الشريعة غير مكلف هو يكاد يكلف راهق يعني اقترف أو قارق يكاد إلى نوع من المقارقة فالمراهق الذي راهق الجنوب يعني كاد أن يقترب من هذه المرحلة لكن المراهق المعلوم الكبيرة قصر من ثلاث مراحل المراهقة الصغرى والمبكرة والمتوسطة والمتأخرة تمتد إلى حوالي 21 سنة و 20 سنة تمتد من 32 فالمراهق في عرف المراهقة غير المراهق في عرف الشرق من أمال إسرائيل قول هنا يستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كم ذلك لأن المراهق يكون قد بدأ يعني يتفهم هذه الأشياء ما يدخل في هذه الآية أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يعني لا يفهم هذه الأشياء ولم يلمسوها ومن ثمرها وقال بعض المفسرين قال المنبري أو الطفل الذين لم يظهروا يقول إما إن كلمة يظهروا من قولهم ظهر على الشيء ظهر على الشيء يعني إيه؟ إذا اطلع عليه فلم يظهروا على الرجل يعني لم يطلعوا على ذلك بمعنى لم يعرفوا ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها أو لم يظهروا على من ظهر على بمعنى ظهر فلان على فلان إذا إيه؟ قول عليه وقدر عليه وظهر على القرآن يعني إيه؟ أقره وأفاقه معنى على هذا لم يظهروا على عورات النساء يعني لم يبلغوا أوان القدرة على الوقع لم يبلغوا أوان القدرة على الوقع ويقول الطبري اختلف العلماء في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فقال بعضهم المراد الذين لم يبلغوا حتى الشهوة للجماع وقال آخرون بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر ولعل هذا الأخير أقرب للصواب وأن المراد إما الأطفال الذين يعني لا يمثل النظر منهم أو المرأة فيه يعني أي شعور لأنه من صغرهم لا يعرفون معاني هذه المعاني يعني هو يقول هنا هذا لا يعود إلا على من كان سنة دون العاشرة واضح أما الطفل المراهق اللي هو طرف يوم من الجنوب فإن الشعور يبدأ أن يحصل به حتى لو لم يبلغ سنة دون الخلق ينبغي أن تحتجب منه المرأة الحقيقة في هذا الزمان أعتقد أن هذا السن هو مبكرا مبكرا جدا عن العشرة من السن في العشرة وللأسف الشديد يعني الأطفال الآن ينتبهون هذه الأشياء مؤثرة بكثير عن العقل. يعني الواقع يظهر لذلك والذي يحتكون من أطفال صغار الأطفال التعليم الاجتماعي في المدارس أو الأطباء أو المدرسين أو المدرسات يعرفون ذلك، لا يظهر من بعض الأطفال عبارات في غاية السماع تدل على أنهم معصومة لتسليمهم وبسبب يعني وفاء الأطفال الحديثة للأسف الشديد تمثله مبكرا جدا في يتعلق بهذا الموضوع. فمتى ما وجد أن الطفل الضابط هو أنه يدرك هذه الأشياء ووضع بعض العلماء ضابطا فقالوا أن الطفل الذي يحتاج منه المرأة هو الذي يقدر على وصف ما يراه في شهوته ومتى وجد هذا بغض النظر عن السن. الحكم الثاني متعلق بقول تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، متعلق بحكم سماع قول المرأة كلام المرأة. معلوم في الإسلام يعني حتى كل باب يؤدي إلى الفتنة، حتى أنه هنا آية في القرآن الكريم وفي سورة النور بالذات ينهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا يسمع صوت الخلقان الخلقان، فتتحرك السماوات في سبيلها على الرجال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. استغل الأحياء بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة، فإذا منعت عن صوت الخلقان فإن المنع عن رفع صوتها أبلغ في النهي. وقال الجفاق في تفسيره في الآية دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالسلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلقانها، ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك كما تعرف الأحناف في كراهة كراهة تحريم كراهة سيدي، والمرأة منهية عن ذلك وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها للسماء إن كان ذلك أقرب إلى الريبة وأغنى للفتنة. ونقل بعض الأحناف أن نغمة المرأة عورة والتيمم بحديث التكبير للرجال والتصديق للنساء فلا يحصل أن يسمعها الرجل. وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلي بشهادتها أمام المحاكم، ولا بد في مثل هذه الأمور من رفع الصوت للكلام. قال الألوسي والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أميل أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة، والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يروين الأخبار ويحدثن الرجال وفيه من الأجانب من غير نكير ولا تأثير، لا يقولن قائل هؤلاء أمهات المؤمنين، نقول لا هم أمهات المؤمنين في الحرمة والطعام والتوحيد إلى آخره، لكن في أحكام أخرى كالأجانب يدعون أمهاتهم وأزواجهم وأزواجهم أمهاتهم في الحرمة والاحترام والتوحيد والتعظيم، وليس أمهات على الحقيقة بمعنى أنه يصيرن يعني بينهم محرمية بينهم غير عامة الله. وذهب ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها، ومن ذلك أنها تسمع عن التعصب والتقيد عند خروجها من بيتها، فيسمى الرجال فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عين ذانية، والمرأة إذا استعطرت ومرت في الليل فهي كذا وكذا يعني ذانية، ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أثارها وحميدها. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي نعم يعني تخط الكلام كما ترون هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، هل صوت المرأة عورة أم ليس دعوة. الفصل المتفق عليه أنه يحرم على المرأة الخضوع بالخوف. يحرم على المرأة الخضوع بالخوف. واضح؟ فقد يكون خوف المرأة رحيما في حال كل نفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية. أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. قال بشار: يا قوم أذن لبعض الحي عاتقة والأذن تعتق قبل العين أحيانا. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب في كلام فيه ترحيل كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرك صوت الجاد العارية عن الساد في سكن. فهذا حكم متفق عليه. والأقرب من صوت المرأة ليس العورة. الأقرب أنها لا تكثر من الكلام مع الأجانب وتستمتع بذلك تستطر الكلام جدا، وحكاية من الإنسان المهذب أو المرأة المهذبة تعليمها صح. هي المرأة الرقيقة اللطيفة اللي بتتكلم مع الناس بهدوء ومش عارف كذا وكذا، لا هذا كلام ما ينفعش عندنا عند المسلمين. عندنا الثاني. لكن عند المسلمين لا. في نظام أسلاك شائعة كما قلت لراسك. فالمرأة لا تكون قاسية مع الرجل وجافة. ها؟ وما أقلت فيه خلطها. لكن لا ينبغي أن تتنكر بأن القول زي تبارك وتعالى فلا يتقطعن بقوله فيطمع الذي في قلبه الله. وقلنا قولا معروفا. تتكلم بالمعروف. فهذا نقول مين مثلا تقول من. بدل ما قد اتفضل طب هو راح يسافر يعني او لا يعني ايه الدنيا مغلقه يعني اجابت نعم او لا او كلام بسيط جدا ما امكن ما تستفيد. ثلاث كلمات ما تستعملش في 10 كلمات. واضح؟ المرأة مع رجل أجنبي لا تمدح بأنها بنت عند المسلمين لأنها امرأة مهذبة ولطيفة وكذا وكذا من الكلام، فليس عندنا هذا عند القوم الذين لا خلاق لهم. أما المرأة المسلمة فهي مطلوب منها أن تنكر الرجل ونكره منها سواء في ملبسها تلبس ملابس الكاترة ملابس الداجنة ليس فيها ألوان زاهية ولا في يلبس النظر، إنما مقصود أن تنكر الرجل حتى ينكر عنها وتعلن بذلك عن عفتها، تعلن عن عفتها كما قال تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذيك. هل معنى الآية ذلك أدنى أن يعرف يعني يعرف في فلانة وفي فلانة وفي فلانة بإثنان وفلانة يعرفني عن طريق الوجوه؟ هل هذا من ورد الآية؟ أنا أسأل. الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذيك. مش معرفة بالسكوت طبيعي الدليل. ما هو أنا بسأل عشان أعرف إيه الدليل؟ لازم تجاوب الدليل. معلش. في الآية دليل قريبة تدل على أنه لا يمكن أبدا. أحسن. ما شاء الله قص عليه ربنا يفتح عليه. لو تقول لك إن الخطاب هنا لمن؟ داخل في الخطاب من؟ أمهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك أمهات المؤمنين وبناتك ونساء المؤمنين. فداخل في الخطاب إيه؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل أزواج النبي كن في الخطاب المؤمنين؟ بإجماع العلماء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن مغفرات وطاعا كاملا حجاب كامل لجميع البدن. فقول ذلك أدى أن يعرف يعني سلوكهن هذا في التغطية يدل الناظر عليهن أنهن إيه؟ عفائف من أهل العفة لأن المرأة تتجالب في ستر نفسها. هذه دليل على تمكنها في صفة التعفف عن الفاحش بخلاف المرأة التي تبهي زينتها فإنها تفتح باب الأبنية في يعني مسلكها. أما الآية فذلك أن العراق هو مثل الأشخاص اللي مثل لا نبي عائشة وفي زينب وفي فاطمة لا. عرفنا بثقة العفة وليس من الأشخاص بقرينة قوله لأزواجه لأن النساء الذي كنا بالإجماع محدثات كلام كثيرة. الشاهد يعني أن سلوك المرأة يكشف عن أخلاقها وفي طريقتها في الكلام طريقتها في الملبس هي لتعلن عن هويتها وأخلاقها وأن هذه لا مطمع لأي فاجر في أن يجد عندها مقربة. لذلك المرأة مثلا مطلوبة أن تعلن عن اعتزال بهذه الهوية وبهذا هذه المناكب وهذا الحجاب وتكون حاسمة الكلام عن الجنة ترد على هاتف أو ترد على الباب أو احتاجت في مصلحة مثلا للتعامل مع الرجال البنات ينبغي أن تكون يعني جافة وجافة ومختصرة جدا في الكلام ليست مثل الطريقة للأسف الشديد الذي يعني يراها في مجتمعنا. خلاصة الكلام أن المرأة مطلوبة أن تتحرى أن يعني إيه لا تخضع للقول. خاطب الكلام وتتكلم بجدية. نعم. نلاحظ أن الإسلام لم يخول لها إذا ناتها شيء في الصلاة أن تسبح كهذا. قال النبي عليه الصلاة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال بالصوت. أما المرأة فما ينفعش تقول سبحان الله على الإسلام بالإيمان ورجال من الظروف كان بيتعمل إيه؟ هكذا. كده مش كده. فتضرب على ظهر الكف على ظهر الكف طبعا لنفس نظر الجسم يعني الرجل لنفس ظهر الايمان يخطا الواقع كذلك المراه في الحج ليس لها ان ترفع الصوت بالتلبيه المراه لا ترفع صوتها بالتلبيه كذلك المراه لا يسرع لها ان تؤذن للصلاه في المسجد اي نعم ولا ان تؤم الرجال فإذا الإسلام حث على المرأة كل سبيل للتشيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة فيه فلم يبقى هناك عذر للمعتمد إذا كانت أمهات المؤمنين أن تدعون مع قومهن أمهات المؤمنين ومع ذلك فاعتبرهن الله سبحانه وتعالى بقوله يا نساء النبي لن تملك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال صلى الله عليه وسلم والأذنان بناهما الاستماع واللسان بناه الكلام وفي الرواية والأذن تزني وبناها السمع ثم قال تبارك وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ان يرجعوا اليه بالعمل باوامره واجتناب نواهيه فان مقتضى ايمانكم ذلك لو كنتم مؤمنين فالايمان يوجب عليكم ويقتضي منكم ان تتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ارجعوا الى العمل باوامره واجتناب نواهيه فان هذا هو مقتضى اتصافكم بصفه الايمان لعلكم تفلحون اي لكي تتوبوا لسعاده الدارين ولما زاد سبحانه وتعالى عن الفتاح وما تزيد القريبه والبعيده ولاحظ ان سوره النور من بدايتها الزانيه والزاني الى حديث الابن وتحريم الساعه الثالثه الذين امنوا الزنا تحريم الزنا ومحاربته وكل ما يؤدي اليه حتى وصل الى الامر بغض النظر وتحليل إرادة المرأة الجيدة كل هذا يمشي في نسق واحد في الإجراءات أو التنسيق الإجراءات التي تمت أن تتكلمنا عنها انتهى إلى الأمر للنساء لأن كما قلنا الإسلام يسد كل ما يؤدي الفتنة ويوقف منافع الفتنة وفي نفس الوقت طبعا هذا كله بناء على إيه؟ بناء على قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذا كان إحنا يعني إذا كان أي جهاز كهربي أو معقد يعني يكون معاك كتالوج مثلا او كتيب يطرح كيفيه استعماله وصيانته ويحضر اصدقاء الكلام كذا صراحه نكون واثقين ان المقابل هذا الجهاز والذي صنعه اكثر الناس به فحتى نفهم كيف يعمل ننظر في هذا الكتالوج شوف بيشتغل صح ازاي وايه اللي يكتب الجهاز وايه اللي فالنظر على اولى والله المثل الاعلى الله الذي خلق الانسان ويعلم ما فيه ذكر هذا الإنسان ويعلم ما في نوازع وما رتب فيه من مناطق البعض فلذلك فرع ما يصدره عن هذه المناطق كل الأحكام السريعة الإسلامية المتعلقة بموضوع الأساسيات الكبيرة بين الرجال والنساء الأجانب مبنية على قول تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومبنية على قول تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فنقول أن الله عنه ضعف الإنسان لمراعاة لأن الله الإنسان أنه بالشجاعة ليرحمه لا ليكذب عليه كما يقول أعداء الدين بالوقت والأثر يعني من وقت المتدينين بالدين لأنهم المتشددون أحكام الشريعة الإسلامية صارمة وبعضهم يقول قاطير وبعضهم يكفر أكثر زيادة كل اسمه والعياذ بالله الوحشية هؤلاء هم الوحشية أقل من حيوان وابن عم للسمبلة هؤلاء هم الذين يعني يرضون لابد أن يكونوا كذبون أما الإسلام فكل هذه التشريعات إنما قلت أن يرحم الله العالمين ويرحم البشر من هذه الفتن ويرحمهم من عذاب جهنم وأيضا مبنية على أن الله سبحانه خلق الإنسان وهو يعلم ما يصلحه ألا يعلم من خلق وهو الوقيف تمرت الإجراءات الوقائية والعلاجية لموضوع السهرة هذا إلى أن أتى الإسلام في هذا الموضع ففتح الباب على مثل عليه تحريضا على الحلال بعد أن تد كل باب الحرام بإطلاق البصر إلى حرم الله بإشاعة الحديثة في الذين أمنوا بالعدوان على أعراض الناس بالربيع والإفك والبركان بكذا وكذا وكذا ثم انتهى إلى فتح الباب على مثل عليه الحلال فقال تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ثم من لم يستطع قال الآية الثانية وليستعفف الذين لا يؤمنون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله لم يرفع إلى التسعة فإذا أخرج آخر وليستعفف الذين لا يؤمنون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله وغير ذلك من الأحكام التي سوف نوضحها الله تعالى فيما بعد.